السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المبتدئين. واليوم اليوم ندخل في كتاب الاعتكاف، وقول المؤلف كتاب الاعتكاف. نقول الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، أو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان خيرا أو شرا. يعني إذا بقوله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له. قال الله عز وجل إبراهيم على قول إبراهيم لأبيه: ما هي التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال هنا: فهذه كلها طبعا للشر. وأما وطاه البيت للطائفين والعاكفين وركع السجود، للطائفين والعاكفين وركع السجود أيضا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه كلها اعتكاف في الخير وليس في الشر. إذن الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان خيرا أو شرا كما قلنا. أما في الشرع على وجه، أو هو إقامة مخصوصة. والأصل في الاعتكاف أو مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والأخبار، كتاب والسنة والأجماع والإجماع. وأما الكتاب من قوله تعالى آية عامة يدل على الاعتكاف كان في الشرائع السابقة أيضا قبل تحديده في الإسلام، قوله تعالى: أن طهر بيت للطائفين والعاكفين وركع السجود، دل ذلك على أن الاعتكاف كان موجودا أيضا في الملل السابقة. وقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه من باب الكتاب. ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أو اعتكف في العشر الأوسط من رمضان، ثم جاءه جبريل فأنباه بأن ليلة القدر في العشرة الأخيرة، فجاء في فجر يوم العشرين فقال: إني كنت معتكفا وقد جاءني جبريل على فإني فمن كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اعتكاف العشرة الأواخر بعد ذلك تحريا لليلة القدر، وهذه كأنها علة من علل الاعتكاف في العشرة الأواخر من رمضان. فهذا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكفت زوجتنا صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ذلك. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الصحابة، إجماع الصحابة والبعض من العلماء على مشروعية الاعتكاف، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الاعتكاف من الشرائع القديمة بقوله تعالى: وعهدنا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهي من العبادات الشرائع القديمة التي أقرها الإسلام بعد ذلك. فقال المؤلف كتاب الاعتكاف، ثم قال: هو مستحب كل وقت. طبعا هنا الاعتكاف عندنا ليه أركان عشان نضبطها في المذهب. عندنا معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. معتكف ده له كما سيأتي معنى الإسلام والعقل، معتكف فيه. والصحيح عندنا احنا أوسع مزايا في المسألة هذه، يعني نرى مشروعية الاعتكاف في المساجد، جماعات فقط أو جماعات وجمع أو مصليات كمان. مصلى عندنا المذهب يرى الاعتكاف في المصلى على المقياس على المسجد أيضا. فنحن أوسع في المذاهب في هذه المسألة، وهذا المعتكف فيه ولبث، وهذا شرط أو من ركن من أركان، أنا آسف، من أركان الاعتكاف اللبث، وأصلا في معنى الاعتكاف لغة ويأتي شرعا لينتقد شرعا، لأنه أصل اللبث وقلنا حبس الشيء أو لزوم الشيء، فإذا لا لابد عندنا من اللبث. وأيضا نحن أوسع المذاهب في مسألة اللبث، إن إحنا عندنا لا نشترط كما في غيرنا، بعضهم يشترط يوم بليلة، البعض يشترط ليلة فقط أو يوم، وبعض يشترط العشرة أيام فقط من رمضان، ونحن عندنا مجرد اللبث عرفا، يعني لو ساعة يعتكف ويمكن أقل من ساعة لو نوى الاعتكاف، لا نتكلم عن رمضان، نتكلم عن الاعتكاف عموما. فالمذهب يرى بأن مجرد نية اللبث وهو ينتظر برهة من الوقت اللي هو بعضهم قدروها بقدر الخشوع في الصلاة، مش قدر الصلاة، قدر الخشوع الذي يكون في الصلاة، هذا لبث عندنا. فمن نوى ذلك الرابع، ركن الرابع النية، لننتوي أن هذا اللبس يكون اعتكافا، فعندنا في المذهب يكون اعتكافا. هذا مجمل قبل أن ندخل في التفاصيل، معتكف فيه لبس ونية. طيب، ما حكمه؟ قال مستحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل. إذن هو الاعتكاف مستحب، هذا إجماعا، ولا يجب إلا بالنذر، يعني لا يكون واجبا إلا إذا نظر ذلك. لذلك قال مستحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل. يبقى أفضل الاعتكاف عندنا في العشر من الأواخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر لطلب ليلة القدر، وهو كان الحكمة عندنا في الاعتكاف لطلب ليلة القدر حتى يقوم ليلة القدر فيها. قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل من ألف في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. وكما هو معلوم أن منحصر ليلة القدر في العشر الأواخر، وهذا الصحيح، كل هذا الصحيح يعني، لأن في وجه عندنا في المذهب الغزالي قاله بأنه ليلة القدر في كل رمضان، وهذا طبعا يعني حتى بعض غير الغزالي في المذهب البحاميلي تقريبا نقل ذلك أو ادعى ذلك أيضا، لكن هو صحيح عندنا بأنها في العشر الأواخر كما جاء في حديث عائشة. فقال: وميل الشافعي رضي الله عنه إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين هنا، وهذا قول الإمام الشافعي أنه رجح بأن ليلة القدر إما الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريدها في العشر الأواخر من في ليلة وتر منه، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. فكان ذلك لما أراد ليلة الحادي والعشرين كما جاء في الصحيحين، وفي رواية لمسلم في ليلة الثالث والعشرين، أنه صلى الله عليه وسلم رؤية صبيحة السجدة يعني بعد أن انتهى الفجر أنه على جبينه ماء وطين، ذلك هو قال ليلة الحادي أو ليلة الثالث والعشرين. وبعض الأصحاب عندنا قالوا لا تلزم ليلة القدر في يوم محدد، يعني ممكن تأتي 21 23 في عام، وتأتي في عام آخر غير ذلك. وتنتقل في كل عام من زمان إلى زمان. بعضهم قال عندنا ممكن تنتقل من الوتر إلى الشفع كمان، بعضهم قال ممكن تأتي وترية، ممكن تأتي في عام وترية وفي عام الشافعية. لكن أقول الراجح بذلك والله أعلم أنها تكون وترا كما قال سام التمسوها في الليالي الوتر، وأنها قد تنتقل، نعم قد تنتقل، لأن الشرع أو الله عز وجل أبهم علينا معرفتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم ثم يخبر الصحابة فيها، ثم أبهم تحديدها، فهي في العشر. وبعدهم قال العشر عموما، لذلك بعدهم قال انها تاتي في العشر وترا او شفع، وبعدهم قال لا هي في الليالي من الوتر من العشر، فجعلوه في الليالي الوتر، فتكون في الواحد والعشرين والثالث والخامس والسابع والتاسع والعشرين. وهذه قلنا علامتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يسجد على ماء وطين على جبهته وقبر. وهذا حدث كما قلنا في رواية عند البخاري 23 ورواية عند مسلم 21. وهو أرجاها عند الإمام الشافعي 21 ليلة 21 أو ليلة 23. طيب ثم ليلة 27، يعني عندنا الترتيب هكذا. في القديم قال إحدى أو ثلاث، ثم قال إحدى وعشرين ثلاثة أو 23، ثم قال وسبعة وعشرين، على هذا الترتيب الذي عندنا. لا أنا قلت في الأول شيخ، أنا قلت إيش في الأول؟ لا إذا الأولى، أنا قلت الأولى هي الصحيحة، قلت الأولى قلت فين في ال طيب خلاص هذا نعم. هو رواية الواحد وعشرين موجودة في الاثنين عشان تبقى يعني متفق عليها. هو رأيتني وأنا أسجد على ماء وطين كانت 21 موجودة في البخاري ومسلم، لكن في رواية عند مسلم 23، يعني الرواية الأولى متفق عليها. نعم. قال وميل الشافعي رضي الله عنه لأنها ليلة 21 أو 23. ال ال ال ال ال العجيب عندنا في المذهب يقولون شيء مخالف جدا اللي احنا بنعمله كل عام، يقول لك ان المذهب يسن لرائيها كتمها. ليش يسن لرائيها كتمها؟ يعني لا يخبر احد. لا تكل ايه، ما خلصت. قالوا هم خدوها من باب يعني ايش، لانه راوا بان الذي يراها كرامة فضل من الله كمالا من الله له أنه قد اعتاد ثم أراه إياه، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال إني أراها أو إني أريها في ليلة كذا وكذا وأصبح كذا، فقالوا هذه كرامة له فالأفضل أنه لا يخبر بها أحد. وهي محل اشتراك، إحنا عندنا بنسارع على طول ان احنا نحاول، كل واحد راى علامه يخرج يقول ان هي، هم بيعتبروها ان هذه ان اريها يعني اريها يمكن يعني راى فيها رؤيا او شيء او شعره انه يكتمها، انا كانوا من الكرامات له فلا يصرح بها لاحد، لذلك قد يستحب كتمه. ايش ان الكرامه لا تحدث بها، يعني خصك الله عز وجل بها فضل لك، يعني قال يستحب كتم الكرامات الا اذا اظهرها الله عز وجل جعلها ظاهره لك للناس، يعني زي اللي كانوا ماشيين والنور يخرج لهم الصحابه صحابيا ان هو كان ينار له واخترق وكل واحد مشي بالنور بتاعه، خلاص هذه اظهرها الله عز وجل. وهو يريد ان يقول يعني ان من الكرامات التي يستحب كتمها اذا لم يظهرها الله للناس فكفي يعني قص نفسك بها وينتهي الامر. ايش اصل الكرامه لما تكون باطنه وانت اخبرت بها كان فيها تزكيه نفس، اما لو كانت الكرامه ظاهره فالله اظهرها على الناس يعني يري فضلك او يعني من قبلك، لكن لو كانت الكرامه باطنه ما هو يعني لما يخصك الله حتى بعلم ولا بحفظ ولا بقيام ليل ولا بشيء، ما هي دي فضل. ايوه هو عمر كان ده الهاما، عمر كان بيخطب وجاءه الله عز وجل اطلعه فكانه بينادي على ساريه، ما يعني هي المساله مش عمر بيبين كرامته، ده هو بيخطب وعلم ان ساريه الجبل خلفه وهم سيخطب، فهو بيريد ان يرشده يا ساريه الجبل، فوالله اوصل صوته لساريه. فهذه مساله، لكن في فارق بين هم بيتكلموا ويفرقوا بين الكرامه الباطنه والظاهرة. انك لو اعلنت الباطنه كانك فيها نوع من المستحب كتموه حتى لنفسك او لقلبك، واما الظاهره خلاص. وانا قلت لك انا نفسي يعني ما كنت اتذكرها، لكن من ضمن المراجعات والسياق وجدت ان هم بيقولوا ذلك خلاف المال اللي ايش؟ اللي هو يعني ايش؟ يعني لا هو طبعا ده لو اريها برؤيه كده او جاءوا فيها شيء، اما لو العلامه ظاهره للناس فخلاص هو يقول لهم والله راينا الشمس هكذا، مش اريها اللي هي العلامه الظاهره، اريها يعني جاءت له فيها رؤيه أخبر بيها شعر بيها، فده اللي هي خاصة بيك كرامة. لكن لو رأى العلامة الظاهرة خلاص الناس كلها شايفة العلامة الظاهرة، ممكن يخبر بالعلامة الظاهرة. هذا الفارق، ها، عشان تبقى مقصود برأيها إيش كتموها ليش. يعني هل بيتك بقى هذا أمر خاص يعني لا إشكال، إن كان في بعض برامج كتمان كل شيء. طب قالوا وهنا من الحكمة في إبهامها أنه حتى في إبهامها في العشر أن يقام كل العشر. وصحيح أنه هو الإنسان ما يقف في الليالي الوترية فقط، أنه يقيم الليالي العشر بالكلية. صحيح هو يعني غالب الظن أنها في الليالي الوترية لأنه فيه تقييد للمطلق، لكنهم قالوا حتى حكمة الإبهام أنه يحيي جميع الليالي العشر حتى يضمن أنه هو قد أدرك أو أصاب ليلة القدر فيه، وهي باقية ليوم القيامة لن ترفع بقول. وهذه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني فيها خصوصية لذلك لن ترفع أبدا، لأنه بينزل فيها الأقدار السنوية الله عز وجل ينزلها في هذه الليلة. ومن علاماتها أنها قالوا معتدلة، يعني الشمس تطلع صبيحتها وليس لها كثير شعاع، يعني الشعاع ليس بكثير فيها، دي من العلامات يعني اللي فيها أيضا. وطبعا في اجتهاد بقى في علامات كثيرة ليس هنا موطنها، لكنه قد بين العلماء في أمرنا فيها. والله تراجع فيها الآثار اللي تؤكد من صحتها، لكن يعني هذه المعتدلة. أصلا كمان في مسألة إن هي أي ليلة تكلم فيها العلماء كثير حتى في الصحابة، يعني وصل هناك قول ابن عباس إن هي في 17 أو 21، وفي قول نقل عن علي وابن مسعود إن أيضا إنها في 17 17. أنا عارف، أنا بقول لك بنفلغ الأقوال. طيب ما أنا قلت يا أخي أنا بنقل لكم أقوال عن الصحابة وردت عنهم، ما هو مش قلنا إن بعض الناس بعض أصحاب المذهب قالوا في رمضان كله أصلا كمان. وقلت إن في قول ابن عباس ايضا، وفي قول ابن عباس طبعا 27 مشهور عنه ايضا هذا القول. والمهم ولكن غالب الصحابه قالوا 23 ايضا، كثير من الصحابه قالوا 23 وبعضهم قال 24. لذلك انا قلت بعضهم قال ان الليله الوتريه والليله الشفعيه، لكن هو خلاصه المساله هي غالب الظن في الليله الوتريه، وممكن نقول ارجى ما تكون في 27، لكنها ايضا ثبت في الصحيحين انها كانت 21 و23 وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يمكن أن يكون حتى لا ننشغل، وقيل 19 أيضا، وقيل آخر ليلة في الشهر، كل هذه أقوال وردت في ذلك. كل واحد كل واحد بصومه، لذلك احنا نقول ليلة القدر تختلف، البعض قال تختلف بالزمان وبالمكان، يعني أنت هنا ممكن تكون ليلة القدر عندنا 21، ممكن تكون في مكان آخر 23، ما يمنع، وممكن يكون واحد شاف رؤية غير الرؤية، ما يهم كل هذه لا إشكال فيه ولا حرج، هذه مسألة أصالة أنها تتغير أيضا. وقال وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى. هو هنا قال إنما يصح الاعتكاف في المسجد، إذن مفهومه يريد أن يقول، أنا قلت المذهب عندنا أوسع في المسألة هذه من أوسع المذاهب، أنه يصح الاعتكاف في المسجد اللي يصلى فيه جماعة ولا يصلى فيه جمعة أيضا، وطبعا يصح في اللي يصلى فيه جمعة وجماعة، وأيضا يصلى في المصليات، وأيضا في أي مسجد، يعني لا يشترط كما في بعض الأقوال على المذاهب الثلاثة، المساجد الثلاثة المسجد الحرام والنبوي والمسجد الأقصى، لا عندنا في أي مسجد أيضا. واستدلنا بذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعموم قول الله عز وجل ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هنا الآية على المساجد بالجمع، فلم تحدد مسجد هنا مسجد، فعم المساجد. لكن هنا شرط أن يكون مسجدا، شرط أن يكون مسجدا. وقالوا في أي مكان في المسجد يعتكف، حتى لو على سطح المسجد، المؤمن يعتكف في المسجد، في سطح المسجد، في مثلا البطروم كما يسمى، في أي شيء، المؤمن هنا لابد أن تكون في المسجد. قال وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى. ليش الجامع أولى؟ الجامع إيش الفرق بين المسجد والجامع؟ صلاة الجمعة. قالوا حتى لا يخرج، يضطر يخرج صلاة الجمعة ويخرج من المسجد للجمعة ويرجع. وهذا يعني قالوا هذا يعني ليس مقدما، لكن يصح إن كان اعتكف في مسجد لا يقام فيه الجمعة، فعليه هنا أن يخرج صلاة الجمعة ويعود بعد ذلك إلى المسجد. وطبعا هنا لما قالوا أيضا الآية، وجه الاستدلال من الآية إيش؟ على أنه لابد الاعتكاف في مسجد، وأنتم لا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. طب اشرح لنا التخصيص. نعم شرعية. انا بتكلم على احنا قال هنا انما يصح انتبهوا، يصح يعني ده شرط صحة الاعتكاف في المسجد، يعني غير المسجد ليس صحيحا. طيب هو من ضمن، انا جبت الدليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، فانا عايزك من الايه تشرح لي خط الصحه ازاي. فهمت سؤالي؟ يعني من الايه تشرحوا لي، ما تجيبوليش كده قاعده اصوليه انتوا درستوها وتسيبوها لي انا افسرها، انا عايز حد يفهمني. هل لو انت قلت الكلام ده حد فاهم الى الان ليه الوجه والدلاله من الايه؟ اشرح لنا اتفضل. دي عباده شرعت بالايه طبعا، والعباده دي جت مفروض، فما ينفعش ان انا اخرج عن هذا الوصف الا بدليل. تخصيص الدليل الايه اللي في من اسماء الشرط، وده التخصيص بالشرط المسائل. طب هو الان هو ذكر المساجد صح، انتوا بتقولوا تقييد، انتوا دلوقتي هو قال ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. ذكر المساجد هنا اما ان هي شرط لمنع المباشره او لصحه الاعتكاف. مش هو قال لا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد؟ ممكن تقول هنا ذكر المساجد حتى لا تمنع المباشره في المساجد، ولا نقصد ان هو مش منع المباشره هو صحه الاعتكاف لابد تكون في المسجد. لو قلت الان لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، ان الاعتكاف شرط لمنع في المسجد شرط لمنع المباشره، هيقول لك باطل. ليش باطل؟ لان المعتكف ممنوع من المباشره في المسجد، وحتى لو خرج من المسجد راح يقضي حاجه او اضطر انه يفعل شيء فممنوع من المباشره سواء كان في المسجد او خارج المسجد. يبقى اصبح ان المنع هنا ذكر المساجد ليس لمنع المباشره في المساجد، يبقى اصبح ذكر المساجد للدلاله على صحه الاعتكاف لابد ان يكون في المسجد. مش فاهمين حاجه. انا قلت حاجه يعني مش جايبه معاك. طيب لا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، بعض قال انت المساجد دي اللي ذكرت، اما ان هي شرط لمنع المباشره يعني لا تباشر في المسجد، أو هي شرط لصحة الاعتكاف إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. فقالوا لابد نرد على الأول، نقول لا ما يصح. ليش؟ لأن منع المباشرة عام للمعتكف سواء كان في المسجد قاعد أو خرج من المسجد يقضي حاجته او قابل امراته او راح عدى يجيب ملابس او شيء، فايضا هو ممنوع من المباشره. فاصبح شرط ذكر المسجد شرطا ليس لمنع المباشره، لا، يبقى يكون لصحه الاعتكاف. هذا وجه الدلاله من الايه، فهمتوا؟ طيب فتعين ان شرط انه شرط لصحه الاعتكاف، ولان اصلا المباشره ممنوعه كما سياتي معنا، سواء في المعتكف في المسجد او غير المسجد اصاله. فاصبح ذكر المساجد للمباشره لنهي المباشره لا فائده منه، لا فائده منه، فلا يكون للاعتكاف هنا في ذكر المسجد لصحه الاعتكاف فيه. وهذا اولا. ثانيا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف الا في المسجد، صحيح؟ طب انا ازيد بقى دليل اخر، انا هديكم الخيط وانتم تفسروه لي. احنا قلنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا، ده انا هقول من فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الاستدلال؟ هننشط نفسينا النهارده، بس الدرس مش هيبقى طويل في الغالب، فانا هحاول اجري عشان اخلصه لكم النهارده، فاحنا معانا وقت شويه. الوقت ما تزنق فهو فاتح. من فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نستدل منه على الاعتكاف في المسجد شرط؟ طب بلاش الزوجات، افتح اكتر، اعتكاف النساء في المسجد. ما هو اصلا الدليل جه في الزوجات، فلو طلعت بره الزوجات هيبقى انا يعني ايه مش جاب الدليل. ممتاز. طيب لو خدت الحديث ده هم أرادنا أن يعتكفنا ليه بقى؟ ليش ما ليه؟ طب منين بقى لو كان يصح؟ ما ممكن يكون يصح وإحنا ما عندناش ما يمنع. منين؟ أفضلية. أفضلية. لا، إحنا بنقول صحة. إحنا بنقول صحة. أفضلية. لازم ترد عليا. اللي هم خلي بالك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا في المسجد، ورد عليهم، عشان كده احنا ده دليل ايضا ان النساء اعتكفنا في المسجد، ما زلتوا ما جبتوش الوجه ده. حتى مش عشان قضيه ان هو ما المسجد. طب ده ماله احنا بنتكلم عنه؟ يعني هو يعني هذا يعني رباح لهم او جائز لهم ان هم يعتكفوا اصلا، يعني يعتكفوا اصلا. طب ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ برضه انا بقول هاتوا من فعلهم استدلال على صحه الاعتكاف. لم يرد عن لا، هو منعهن المسألة تانية، هو منعهن أقل قال بر أردتون. أعرف أن المسألة غيرة، كل واحدة فيهم عايزة تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو اعتكف، فنقض وهو اعتكف بعد ذلك في شوال، لكن هم اعتكفنا خلاص. سيبكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، مش ده الدليل. الدليل هو أصلا هم كمان اعتكفوا بعد موته. ذلك أنا قلت لكم هي مش في الزوجات فقط، في النساء عموما، بس أنا قلت الزوجات لأن هو ده اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على اعتكافهم منها. في شيء مهم أقول لك سكتك، لا أقولها أنت، أقول بقى عايز تقولي عشان أنت بتلها إيش فيها. طيب وبعدين أنا عادة أتنقطوني، أنا أتنقط أنا كده يعني. أصل الأصل النساء جزء بيوت، لا إيه من بعض بقى، أي النساء جزء بيوت، فلما خلف عن الأصل دل على ذلك العدم جزء. مش الجلوس بقى في البيوت، سكر هذا طلعها منكم بقى. انا تعبت لما اعتكفنا في البيوت. طب وايش يعني لما اعتكف؟ طب بس انا اقرا بقى حقهم علينا مع شده قرب بيتنا من المسجد. لا، ملوش علاقه مع قرب البيوت، يعني حتى لو بيتها بعيد شويه. اعتكفت حفصه علينا وهي مستحاضه في المسجد، ولو كان يصح في البيت لكان اسهل لها في بيتها. ممتاز، جيد. قل انا بقى اريد افضل من ذلك. تقول ايش الان؟ هو الاصل في عباده المراه البيت ام المسجد؟ صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. والبل النبي صلى الله عليه وسلم قال للمراه اعلم لما قلت له احب ان اصلي معك، لكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك معي. فلما تركوا الافضليه اللي هي في البيوت واعتكفوا في المسجد، دل ذلك على عدم صحه اعتكاف في البيت. لان هم في حكم النساء ان الصلاه في البيت. لكن على فكره في قول عندنا او وجه بجواز صحه اعتكاف المراه في مصلاها، لكن ليس المعتمد، عشان بس ما تظن المساله مهجوره، هي يعني مش مهجوره. يعني عندنا حتى في وجه بصحه هياتي الان في الكلام يعني بصحه اعتكافها في مصلاها، لكن الصحيح اننا بنستدل من فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يعني اللي كانوا في زمن النبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لو كان هذا الافضل لكان صلاتهم يصلون في البيوت. فلما تركوا ذلك ونزلوا الى المسجد، وايضا فعل حفصه وهي مستحاضه كما قلت، دل على ذلك انهم تركوا الافضل في حقهم، لان المسجد اللي هذا لا يكون الا عن صح. طبعا ده يستأنس به، يعني هذا دليل يستأنس به مع الادله، لكن هو الفصل في المساله كما بينا. طيب ارجع طيب قلنا والجامع أولى لكثرة الجماعة والاستغناء فيه عن الخروج للجمعة. عندنا في القديم إشارة من الشافعي بأن باشتراط الجامع، لكن هو في الجديد لا يشترط الجامع والمسجد يكفي في ذلك. ومالك أيضا اشترط الجامع، لكن نحن قلنا أوسع المدى في ذلك. والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، أو قال الجديدة، وهو المعتزل المهيئ للصلاة. يبقى أصبح عندنا هنا في المسألة، لأنه إيش الجديد؟ إن لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهذا يدل على أن القديم كما قلت لنا فيه كلام على جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهم قالوا في الجديد إنه ليس بمسجد حقيقة، لذلك لا يعتكف، لأن الآية وأنتم عاكفون في المساجد، فقالوا إذن هو حقيقة ليس بمسجد. طب هو ليه ليس بمسجد؟ الجريد قال هو ليس بمسجد. ما الذي جعلهم كيف يقولون ليس بمسجد مع أنها هي وضعته وتصلي فيه؟ ليش؟ لماذا هو ليس بمسجد؟ أيوة اللي هي بقى. طيب يعني ايش هو ده جواز مكس الحائط او الجنب في نفس الموضع؟ وقلنا الجنب لا تجلس، قالوا ذلك جواز ان تغيره، تاخذه من هنا لمكان اخر يكون مصلى لها، والمسجد لا يغير. لو مسجد اصبح وقف، منتبهين، المسجد وقف مصلى، مش النهارده عمل مسجد زي ما بيعملوا البعض في البدروم وبعد شخص سنتين ثلاثة رفعوا الضرائب اللي كانت يدوا إعفاء، راح قال لك خلاص بقى مش لي لازم يبقى مسجد ناخده ونستفيد منه. لا، ما يصح، بقى أصبح وقف لله. هنا هي ممكن تغير اليوم المسجد في المكان ده، يبقى أصبح وليس له أحكام المسجد. لذلك المذهب قال إنه ليس له أحكام المسجد، وإحنا اشترطنا المسجد فمكان صلاتها في بيتها ليس بمسجد، فلا يصح أن تعتكف فيه. القديم قالوا يصح، لأن مكان صلاتها هو ده صلاتها كما أن المسجد مكان صلاتها. لكن يعني ولذلك قالوا ذلك في القديم، لكن الجديد حقيقة رجع عن ذلك وقال إنه لابد أن يكون الاعتكاف في اعتكاف المرأة يعني في المسجد وليس في مسجد بيتها. فقال ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، مكذا مسجد المدينة والأقصى في الأرض، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مقامهما مقام الأقصى ولا عكس. طيب هو ليش ذكر هذه المسألة؟ أو قال لو عين المسجد الحرام في نذره بالاعتكاف، هو لو نظر عندنا في مسألة مهمة عندنا، لو نظر أن يعتكف في مسجد الرحمن، هل يجوز أن يعتكف في مسجد الهدي؟ أو يعتكف في مسجد الرحمة؟ هذه مسألة فيها خلاف عندنا، والمعتمد أنا لسه قدمت هذه عن تلك، إنه يجوز أن يغير لو عين مسجد أن يغيره، إلا في الثلاث مساجد الحرام والمدينة، مسجد الكعبة، مسجد النبوي، ومسجد الأقصى. قالوا في الثلاثة إن في أفضلية ظاهرة في الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 في غيرها من المساجد وب1,000 في مسجده، ومسجد نفسه بألف في غيره ومسجد الأقصى بخمسمائة على الراجح. فإذا في ترتيب. والرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت أن أصلي ركعتين في الأقصى أو في القدس في الأقصى، قال صلي هنا، كان في مكة فتح مكة. قال ولكني نظرت أن أصلي في الأقصى، قال صلي هنا. قال ولكني نظرت أن أصلي في الأقصى، قال أنت وشأنك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلي هنا على أن هنا لو نظر بشيء وأتى بأعلى منه يجوز عند العلماء في النزل، يعني هو لو نظر شاه وقال أنا كنت نازل شاه أنا هجيب عجل، قلنا الأعلى هنا يجوز، الأدنى لا يجوز. واستدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو صلي هنا مع انه نظر في الاقصى ان الصلاه هنا في المسجد الحرام اعلى، فاذا هو لو نظر في الحرام لا يجزئه الى المسجد الحرام، يعني ان يعتكف لابد ان نزل المسجد الحرام. لو نظر في المسجد النبوي يجوز في المسجد الحرام ولا يجوز في الاقصى، ولو نظر في الاقصى يجوز في النبوي ويجوز في المسجد الحرام لزياده الفضل. طبعا ايضا عندنا في من الوجوب في المدينه تحديدا، طبعا في خلاف مسجد الكعبه بيننا من قبل، هل مسجد الكعبه ام المسجد الحرام؟ قالوا في احنا مرجحين في المذهب ان المسجد ان مكه كلها حرام، فقال بالمسجد الحرام، فقالوا بالمسجد الكعبه، والتوسعات في الكعبه تاخذ مش مكه، انا بتكلمش على مكه الان، توسعات الحرم تاخذ مسجد الكعبه، لان عندنا روايه مسجد الكعبه وعندنا المسجد الحرام، فقالوا كل ما كان في الحرم كمسجد فيأخذ حكم التوسع، يعني لو اعتكف في مسجد الكعبة أو خارج مسجد الكعبة الإخوة اللي بيروحوا الآن في الحرم يعتكف في التوسعات تأخذ مسجد الكعبة، لكن قالوا في المدينة لا تأخذ الحكم عندنا. وهذه ليش؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا، فقالوا إذا لو هيعتكف يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما التوسع؟ قالوا لا، الفارق بين مكة والمدينة أن جاء عندنا دليل في أن المسجد الحرام ولم يأتي دليل غير مسجدي هذا، لأن عندنا مسجد الكعبة والمسجد الحرام في روايتين، وهناك قال مسجدي هذا، فجعلوا الاعتكاف يكون في مسجده القديم. وهذه هو مش قصة حتى أترك إلى كل مكة، لكن كلها المسجد، قال ما في مسجد الكعبة يبقى ده الكعبة، ثم قال المسجد الحرام يبقى معناه هنا إيش؟ أنه كل ما يحول حوله مسجدا ودخل وهو في الحرم بالتوسعات، لانه ما زال هو في الحرم وملحق بالمسجد متصل، كله مسجد حرام لانه متصل فيه خد حكمه، لان عندك دليل على الاقل المسجد الحرام غير مسجد الكعبه، لكن قالوا هناك قال مسجدي هذا عين، فقالوا التوسع لا يدخل فيه، لو نظر ان يعتكف في مسجد صلى الله عليه وسلم لابد المسجد القديم. مساله فيها خلاف ولا اريد ادخل اكثر من ذلك فيها، الكعبه بيناها، هناك ايضا في اشكال لانه قال بالدليل مسجدي هذا. بس اسالهم هناك، انا مش بتاعتي، يعني مش يعني الحدود موجوده اصلا ومعلمينها بالعواميد القديمه، لما تيجي تمر هناك موجوده عواميد قديمه، فانا بتكلم سواء اصلا انت مش تعتكف هناك في المسجد القديم، ما تستطيعش انك تعتكف فيه اصلا، لكن انا بتكلم عن اللفته عندنا نجعلوها بالتقييد هذا لهذا الدليل. طيب نرجع للمساله الاولى اللي تكلمت عنها، لا مفيش بقى كده، خليكم لما نخلص حاجه من الاخذ اسئله، مش عايز اقطع معلش، خلاص بقى لازم عشان ننتهي، بس خد اكتبها عندك وقولها لي بعد ما اخلص عشان انا ننتهي باللي انا عايز اقوله. نرجع للمساله الاولى، لو عين خلاص غير الثلاث مساجد، قال مسجد الهدي، مسجد الرحمه، مسجد كذا، ينتقل، قالوا ينتقل، لان المساجد ما دون الثلاثه ليس فيها مزيه، ليس فيها مزيه، كل المساجد واحده الحكم فيها واحد اصاله، فهمتم؟ إن كان البعض قاسها طب لو على الصوم ما أريد أدخل فيه الآن، خلينا بس في هذه خلاص، خلينا الراجح على أنه كل المساجد حكمها واحد عندنا، لذلك إحنا نمنع أن يشد الرحال لمسجد بعينه، بل بعضهم قال إذا شد الرحال ليسمع شيخ بيقرأ في المسجد ده وكان فيه سفر ما يشد الرحال له، يعني سافر مخصوص ليصلي خلفهم صلاة كأنه شد الرحال للمسجد. أنا لا أتكلم عن دروس العلم، أنا أتكلم على شد رحال المسجد ليصلي خلف إمام صلاة، مش دروس العلم، يصلي فكأنه شد الرحال مسافة سفر ليصلي، قالوا هنا لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بينا فلا يصح شد الرحال لذلك على هذا القول. طيب قلنا ما يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى على عكس، والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبس قدر يسمى عكوفا. وهذه المسألة الأخرى اللي عندنا فيها توسع في المذهب، لا بدون سفر لا، لأن شد الرحال يعني معناه سفر، لكن لو خرج لمسجد آخر يصلي ما تقفليش على الناس الله يكرمك في رمضان، خليهم يطلعوا يصلوا في المساجد الأحياء يعني، لا ما فيش مشكلة، المهم لا يشد الرحال يعني لا يسافر، كلام في شد الرحال في السفر. أما غير السفر فيذهب إلى أي مسجد يصلي فيه، لا حرج في ذلك. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبس قدر يسمى عكوفا. قلنا عندنا المذهب توسع في المسألة وأخذ بالمعنى اللغوي في الاعتكاف وهو اللبس، وقالوا اللبس هو الزائد على الطمأنينة في أركان الصلاة، لذلك ممكن يعتكف قائما، يعتكف قاعدا، يعتكف مترددا على المسجد، ليس عندنا للبس زمان إلا العرف فقط. يعني لو قالوا لو النظر أن يعتكف ساعة، ممكن الساعة مش 60 دقيقة برها يعني، الساعة عندنا هذه في الوقت انعقد الاعتكاف. ولو قال أنا نظر أن أنا سأعتكف فراح قعد دقيقتين بنية الاعتكاف في المذهب عندنا صح، وهذه مسألة حقيقة فيها نظر. إيش؟ هم أخذوا استصحبوا اللبس، وهنا الإشكال بقى عندنا. هو قال هنا إيش؟ هل إحنا عندنا ضابط في الشرع؟ قالوا ما فيش حد في الشرع المذهب، نرجع لحد اللغة. طب فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر قالوا ليس حدا، بدليل إن ممكن تعتكف أقل من 10 أيام ما ينكر عليك، لكن المذاهب الأخرى قالوا لا في حد أدنى. مالكية قالوا إنه بعضهم قال يوم بليلة، بعضهم قال يوم فقط، والحق ان هو اقله ليله، لقول عمر او لحديث عمر بن عمر الذي رواه ابن عمر قال قال عمر بن سلم اني نذرت ان اعتكف ليله في الجاهليه، فقال اوفي بنذرك، فقل لم يرد الينا بان من الليله، فقال غير المذهب اقول مخالفا للمذهب ان ادنى وقت للاعتكاف الشرعي يكون ليله، طبعا يوم لمن يرى وجوب الصوم، وهذا سياتي معنا، ونحن لا نرى وجوبه، والصحيح عدم الوجوب الصوم مع الاعتكاف، فما قال اليوم والليلة أو يوم، والصحيح أن قول أن حديث عمر فيه ليلة وعلى وهي من الليل ليس فيه صوم، فقالوا أدنى شيء ورد هو نصف هو الليلة، وهذا الذي يكون أدنى شيء الاعتكاف. المذهب لا توسع وقلت بأنه لو دخل المسجد بنية الاعتكاف وقعد ساعتين ثلاثة ما بين المغرب والعشاء كأنه اعتكف، هذا ليس له علاقة باعتكاف رمضان، عشان كل ما بيكلم الاعتكاف الإخوة بتروح ناحية رمضان، احنا نتكلم على عبادة الاعتكاف كاعتكاف، لانه ممكن ينظر انه يعتكف وممكن انه يرى انه عايز يعتكف ليلة او يوم او ساعة عندنا، فكل هذا يجوز فيه الاعتكاف. قال لذلك وقيل يكفي المرور بلا لبس، يعني انه يمر بلا لبس، وهذا خذوه قياسا عندنا على الوقوف بعرفة، لان احنا لو مره دخل عرفه ومره في عرفه وخرج فحسبت له عرفه، ولكن الصحيح ان هذا قياس مع الفعل، لان في الاعتكاف غير عرفه، عرف المقصود ان يدخل المنطقه المكان، فلو دخل وخرج خلاص، لكن احنا هنا المقصود اللبت، واللبت لابد ان يكون له قدر من الزمن. وقيل يشترط مكس نحو يوم اهو، وهذا عندنا مضاعف، ووجه رابع اصلا يشترط نصف يعني نصف ليله اكثر من نصف النهار، اسف، او اكثر من نصف الليل، وجه رابع في المذهب اكثر من نصف النهار او اكثر من نصف الليل، وكل هذه وجوه، لكن المذهب عندنا المعتمد انه قدر اللبس يسمى عندنا عكوفا، والراجح والله اعلم في ذلك انه ما ورد في الشرع انه اقل شيء ليله او او او يوم، ما ورد اقل من ذلك، وان كان ذكر قلت المذهب عندنا يعني اوسع المذاهب في هذه المساله سواء في المساجد او في الزمن. لا هو عنده دليل، هو بيقول لك ان ما فيش دليل على التحديد، انت ما عندكش دليل على انك تحدد لي اقل مده، فأنا بالتالي رجعت لتعريف الاعتكاف اللي هو اللبس، انت عايز تقيدني بيوم او بليله او بيوم وليله. فقالوا اين الدليل؟ فقالوا لو ما ورد في الشرع غير حديث عمر وكذا وكذا. فقال لا ليس تحديدا. فارجع للاصل، الاصل هو المكث، فما كان مكثا يعد اعتكاف. وانا قلت ان هذا كله ليس له علاقه برمضان، نتكلم على الاعتكاف كاعتكاف، فاخذوه من هذا الباب صافي. لكن هل ممكن تقول ترد عليه وتقول والله ده انا في الشرع ويعد هذا تحديدا؟ يعني هو ليس دليلا قويا حقيقه، ليس بدليلا قويا. لذلك لكن المساله خلافيه بين العلماء قد بيناها. طيب ولو عين خلاص هذه زي المنهج الحرام وقيل يكفي وقت ويبطل بالجماع. أصل هو ما عندكش قول حتى النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الاعتكاف، وكل ما ورد هو سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس دليلا للتحديد. لكن احنا بنقول به، انا راجع عندي ان هو اقل ليلا، لانه ما ورد حتى عن الصحابه والله اعلم انه كانوا الا لو اثبتنا بقى بروايات اثار. لكن انا اقول هو راجع قال ان هذا ليس يرهب، نعم ومعاه ايضا قوه في ان هذا لا يعد دليلا للتحديد وحده منفردا، فانا ارجع للاصل عندي في التعريف. فقال ويبطل بالجماع. وهذا يبطل الاعتكاف بالجماع اذا كان عامدا مختارا في المسجد او خارج المسجد ايا كان، او حتى في خروجه طبعا لقضاء الحاجه، او لو كان في يعني في مكان حجره او شيء او غير ذلك. المهم قالوا ليش؟ لقول الله عز وجل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، فنهى النهي عن المباشره، وهذا يؤدي الى بطلان الاعتكاف. ذاك وقال ويبطل بالجماع ما لم أدى. كذلك لو باشر بشهوة كلمس أو قبلة، قال وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا. يبقى إذا حدثت ما دون الوطف وبلمس أو غير ذلك فأدى ذلك للإنزال بطل الاعتكاف، فسد اعتكافه لذلك. ولو جمع ناسيا فهو كجماع الصائم، كما قلنا في حكم جماع الصائم لا يفسد الصوم، كذلك لو جمع ناسيا انه معتكفا فهذا لا يبطل الاعتكاف بذلك. طبعا هنا قال ناسيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي او وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. قال ولا يضر التطيب والتزين والفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده. يعني اذا لو ان يتطيب التزين والتجمل للمعتكف يجوز ام لا يجوز؟ قالوا لانه لم يرد عن سلم انه كان يعني يرتدي ملابس غير ملابسه التي كان يرتديها في غير الاعتكاف، بل ورد ايضا ان كان يخرج راسه لترجله عائشه رضي الله عنها وارضاه. بل قالوا يزوج ويتزوج، يعني يتزوج مش يزوج ويتزوج، يعقد ويعقد لا شك غير المحرم، ويتزين يلبس احسن الثياب، لا حرج في ذلك ولا كراهه حتى عندنا في ذلك. بل الامام احمد يستحق، قال يستحب له ذلك ان يلبس رفيع الثياب. وقلنا عندنا هنا ولا يضر التطيب والتزين، قال والفطر، يعني هنا دلاله على ذلك. قال بل يصح اعتكاف الليل وحده، يعني هو يدل لك على ان احنا لا نشترط الصوم مع الاعتكاف. والدلاله على ذلك من حديث عمر او حديث ابن عمر اصاله، لما قال جاء عمر يسال النبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت بالجارية ان اعتكف ليلا في المسجد الحرام، قال اوفي بنذرك، حديث متفق عليه. والليله ليس بالاتفاق بالاجماع ما فيش صوم في الليل اصاله، فإذا يصح الاعتكاف دون الصيام أصالة. طبعا هو الإشكال إن الذين يقولون بغير قولنا تعلقوا برواية أخرى عند مسلم، قال إني نظرت أن أعتكف يوما. لا ما هو فعندك رواية ليلة وعندك رواية يوما. بعضهم قال نجمع كان مذهب عندنا قالوا يقصد اليوم مع الليلة. اليوم مع الليلة. طيب ما قلت اليوم مع الليلة. أنا بقى مش فاهم. أنا قلت اليوم مع الليلة. تقول وأنت بتوقفني ليه طيب؟ ونقول هنا على الجمع عشان هو في رواية اليوم ورواية ليلة. فقالوا يقصد اليوم مع الليلة. فإذا أيضا يبقى لنا الكلام في أنه يصح الاعتكاف ليلا لا إشكال فيه أصالة. وعندنا قول قديم أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف وده قال به أكثر من مذهب يعني ليس نحن فقط. قول قديم يشترط الصوم مع الاعتكاف أصالة أيضا. وفي حديث ممكن هو موقوفا على ابن عباس وروي مرفوعا لكنه صح موقوفا قال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. ثم فهنا قال الحاكم من الرواية صحيح الاسناد على شرط مسلم وهو الحق انه صح موقوفا يعني موقوفا صح عن ابن عباس ذلك يكون من قول ابن عباس لا ابن عباس روايه دي ابن عباس معرفش لو في روايه الانس عندك ولا شيء موجوده ده موضوع امر لا هي ابن عباس عندك صحيح حكم ولا فين عندك عن انس بس هو عون هو هو هو ضعفوه مرفوع لكن انا عندي اللي اعرفه عن ابن عباس ممكن يكون موقوف على ابن عباس صح موقوف الرافع فيه ضعف الرافع فيه ضعف. طب قلنا هنا ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لازمه تبع عشان في المسألة دي يعني إيش هم أتى بحالتين لو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لازمه ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لازماه الاثنين يعني ايش بقى هنا لو نظر لا حتى هنا ابن الحجر اتى به ابن عباس عند البيهقي ايضا هو ليس بس هو طبعا ذكر انه صحيح لكن ما ذكر وقفا او مرفوعا في الهيتم قال ولو نظر اعتكاف يوم هو فيه صائم ايه الفرق يا شباب بين نظر اعتكاف يوم هو فيه صائم ويقول ونظر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا هو بين قال الفارق ان الاول لازمه لازمه نذر الاعتكاف يعني لو قال هو نذر ان يعتكف يوما يكون فيه صائما اللي هو اللي عليه مش الصوم اللي عليه الاعتكاف لكن لابد الاعتكاف هنا يكون اللي ملزم به هو الاعتكاف النذر اللي عليه هو الاعتكاف ليس عليه الصوم عليه الاعتكاف لكن هو قيده ان يكون الاعتكاف في يوم يكون فيه صائم لكن لو قال نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا فاصبح الاثنين عليه كما قال انه هو لابد ياتي الاثنين معا الصوم صوم لا بس فيها بقى فرق كلامك جميل انت شفت انت في الاخر محدش خد باله منها خليها بس عندنا كده ولا انت خدت بالك والله منها انت بتقولها كده الفرق بين الاثنين ايه يكون بين الحاله الاولى والثانيه طب اسكت لا الفرق بين الحاله الاولى والثانيه لما قال نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم ماشي الثمره اديني يعني انا عايز بس الثمره الفرق في مثال هو اللي هجيبه يعني هو المثال اللي هيفصل في المساله هو هنا بيقول لو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لازمه الاعتكاف وقال ولو نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا لازم الاثنين الثمره هتظهر في حاله معينه لا مش مشكلة الاثنين يعتبرهم واحد لكن انا قال ما بين الاولى والثانية صدقني انت لو عدت الكلام تاني مش هتعرف تطلعها والله كده خلاص اسكت خلينا اما اشوف حد هيجيبها هنا ولا لا اتفضلي يا استاذ اوكي خروج اتفضلي ما قريت كلام انت خرجتي طيب حد عنه اجابه هنا عندنا واحدة تمام هو قضية الاعتكاف ولا يشتغل نفس الوقت يعتكف في الليل ما بين يا عم بيقول لك لو نظر اعتكاف يكون يوم هو فيه صائم يعني لازم الاعتكاف ده عشان يوفي بنذره يوافق يوم ان هو فيه صائم هو يكون صاحي من الصبح لا صحيت دلوقتي انا انت ذكي قوي انا هاخد بالي منك على فكره مش سمعتوش هو ما هو مش هو ما قالش حاجه لا لا مش ابو سفيان طب بس قول قول طب اتفضل يا اخي اتفضل هو يكون صاحي بس ما يكونش معتكف الصبح يعني في الليل هو ممكن يعتكف وهو مفطر بس اي حاله ايه يكون صاحي في كل حاله لا يا شيخ بيقول لك يوم مش ليله هنرجع بالليله الان يقول اعتكف يوم يوم نهار نهار فانت ليه بتتكسف كده؟ ما قلت تعال حاطط ايدك كده قول تاني اللي قلت ده لازم ولا ايه مش فاهم؟ يعني هو لازم هو يعتكف هو صائم لا يعتكف هو نزل الاعتكاف في يوم هو فيه صائم رمضان في صائم هيكون كأيام رمضان طب ايه الفرق بين دي والتانية؟ لا ما تقولش لا لا ما انا عارف انت بتستلقط الناس انت قاعد بتستلقط كل واحد يقول حاجة بتكمل عليه وانا فهمتك فبتبدأ مش هنقولها لك كمل عشان هو اصلا كمل هو لسه هتجيبها يعني جيبها بقى عشان انا ارتاح شوية مش معقول كده مش لا كمل ما تتعب شوية عشان تكمل انا يعني استوعب ان هو يعني هو كده كده يوم ده هو صادق ان هو ده فريد عليه هو هي ده صادق هو دي الحاله الايه طب ليه ما تنفعش الثانيه يعني الثانيه هو اي يوم هو ممكن يصوم يعني ما جبتش اللي انا عايزه لو قلت الثانيه كان ما جبته طب قولها عشان انت يعني هتطلع علينا صح بيضه من ذهب ان شاء الله ان شاء الله الاولى لو نظر اعتكاف يوم في صوم كده هو لازم هو الاعتكاف فقط لم يلزمه الصوم فلو صام في يوم يعني لم يلزمه الصوم ابتداء صوم اخر ابتداء لم يلزمه فلو اعتكف في يوم من ايام رمضان يبقى كده اوفى بنفسه اما الحاله الثانيه لو نظر الاعتكاف صائما يبقى هو لازم وجب عليه صوم يوم مستقل فلو صام في رمضان يبقى لم يوفى بنفسه يعني هي بقى الحته دي انت كنت تجيبها الاخرانيه هو انت جبت الاولى ان هي الفرق ان هو الان او يصح الحاله الاولى انه يعتكف مع ايام رمضان لانه مش ملزم ما نظرش صوم فالصوم اللي موجود هو نظر اعتكاف فاي اعتكاف مع فريضه يجزئه لكن هو هناك نظر صوم مع اعتكاف والنظر الفريضه لا يجمع معنى صوم الفريضه لا يجمع مع النذر فبالتالي رمضان لا يجزئه هنا لابد ينشئ صوما مع اعتكافا جديدا هو ده زي الاخر انت بقى انت واجب هو ربنا المطلع على القلوب يعني انت فاهم اللي احنا قلناه ده كنت انت تريده بقول لك انت كنت تريده ما خلاص خلصت يبقى انا كان نظري صح انا بقول لك انت قلتها كده ومش واخد بالك منها لكن ذاك الاخير امو بس ايه ايوه ما هو ده التشريك عشان مساله النذر والفريضه لكن انا اقول الحاله دي الثمره تظهر فين يعني هو لما فرقها عشان يقول لك انك لو انت نظرت اعتكاف في يوم تكون فيه صائم صح انت توفي بنذرك في رمضان لان انت مش مطالب بصوم لكن لو نذرت اعتكاف مع صوم يبقى لابد تنوي الاثنين وده لابد لهم من نيه مستقله كما انت بتقول ما يبقاش فيها جمع احسنت طيب والاصح وجوب جمعهما طيب ويشترط نيه الاعتكاف طيب يشترط نيه الاعتكاف وهذه طبعا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهنا ككل العبادات قال ويشترط نيه الاعتكاف وينوي في النذر الفرضيه يعني لو كان نوى اعتكاف نذر لابد هنا ينوي الفرضيه واذا اطلق كفته يعني اما يقول نذر يعني ينوي صوم الاعتكاف الفريضه اللي هو او ينوي الاعتكاف على ما يقصد به النذر ايضا. قال كفته نيته وان طال مكثه. ينوي في النذر الفرضيه. انا عندي كده، انا عندي ينوي في النذر الفرضي يعني حتى يمتاز عن التطوع، يعني ما يكون اعتكاف تطوع ينتوي اعتكاف الفرضيه في النذر. واذا اطلق كفته نيته وان طال مكثه، يعني اطلق يعني لم يعين المده، يعني اطلق في النذر الاعتكاف، قال انا نويت نذرا يعتكف، اطلق في المده قلنا. قال ايه؟ كفته نيته وان طال مكثه، يعني لم يعين مده، النيه تكفي حتى لو طال المده. كفته نيته وان طال مكثه، لكن بعد هنا في بعد كده، لكن لو خرج وعاد احتاج للاستئناف. اذا اطلق المبين مده، النيه هنا تحكم في النذر، النيه هي اللي تحدد لنا المده. بس هو قال وان طال مكثه، لكن لو خرج وعاد احتاج للاستئناف. لا دي غير دي. صح كده؟ وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه. نعم. وإذا أطلق، أصلا عندي نقطتين وراح نفوت وكده. كفته نيته وإن طال مكثه. لكن لو خرج وعاد. عاد يعني لو هو مثلا قال إن أنا أعتكف يوم. فخرج بدون الحاجة كما سيأتي معنا. خرج مش لقضاء الحاجة. مش لعذر، بلاش حاجة، لعذر. قضاء الحاجة تحديدا عندنا مثلا. وعاد هيستأنف من أول وجديد، لأنه قطع الاعتكاف بدون عذر. قال لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف. ليش؟ لأنه ما أو لو قال أنا اعتكف يوم وخرج 4-5 ساعات، ما كده اعتكف اليوم. هو اليوم من الفجر إلى المغرب. فلو خرج بدون عذر وعاد استأنف، لابد يعيد مرة أخرى. هو لو أطلق ولم يبين مدة الاعتكاف، يمنيته هي اللي تحكم، ده خلاص هو بينزل يعني. هو بينزل، قال نظرا يعتكف، نظرت اعتكف لله، ولم يحدد. فقالوا هنا أطلق، يمنيته اللي تحدد لنا. انت كنت تقصد ايش؟ لذلك هم قالوا لو وعد ساعة خلصت، لكن لو كان نيته لا، كنت تقصد يوم، اقصد ليلة، اقصد اعتكف مع الناس المعتكفة. وهنا يحدد نيته وان طال المكث بقى خلاص، حتى لو كانت شهر، لو كانت نيته شهر يبقى شهر، لو نيته شهرين يبقى نيته شهرين. لذلك قال وان طال مكثه، يعني عندناش حد، لانه اطلق فنيته اللي تحكمه. دي خلصت غلط هنا. لكن لو خرج وعاد قلنا انه قطع المده الاعتكاف اللي نظرها، لابد يستأنف، لابد سيستأنف ذلك. الا طبعا لو خرج بعضهم قال عازما على العود، دي ستأتي هنا لعلها. ولو كان نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف. ليش؟ لأنه كده قطع الاعتكاف. أو لها فلا تاني، لو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف. أو للحاجة، أو لها يعني للحاجة، يعني خرج لغير قضاء الحاجة، دي أول حاجة، أول سبب. خلاص لا، لو نوى بقى مدة انتهينا من اللي قبلها. لا، لكن لو خرج وعاد احتاج للاستئناف. ودي واحدة تانية بقى، ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، هيفصل الآن. أيوة كأنه الآن. لا، لحظة. الأولى لكن لو خرج وعاد احتاج للاستئناف ترجع لكفته نيته وإن طال مكثه. تاني عيدها الحتة دي تاني. وينوي في النذر الفرضية، خلاص بقينا النية. وإذا أطلق، يعني أطلق المدة، كفته نيته، يبقى نيته لا تحكمه، شهر 2-3. وإن طال المكس، لكن لو خرج وعاد، خرج وعاد ونيته كانت إنه يقعد شهر، لازمه الاستئناف في عيد مولده. لا خلينا بس دي تبع الحاله الاولى اللي في الاطلاق، انه اطلق فالنيه اللي هتحكمنا. ان كان نوى الشهر خرج وعاد لابد يعيد. طيب لكن هنا قال ولو نوى مده بقى ما اطلقش. الحاله الثانيه ولو نوى مده فخرج فيها وعاد فيها تفصيل، فان خرج لغير قضاء الحاجه لزمه الاستئناف. يعني طبعا كان زمان ما فيش حمامات في المساجد، وهي حتى حاليا لا تعتبر من المسجد، هي دورات المياه ملحقه يعني مش حكم المسجد، لكن هي طبعا بيخرج ليها. الاول كانوا بيخرجوا اماكن بعيده، فكان بيخرج لقضاء الحاجه فله ان يخرج لقضاء الحاجه امر لابد منه، لكن لو خرج لغير قضاء حاجه لاي شيء. فهنا قال لزمه الاستئناف، لزمه الاستئناف او لها فلا، يعني ولو خرج لقضاء الحاجه فلا يلزم الاستئناف، ده المقصود. طيب قيل وان طالت مده خروجه استأنف، وقيل لا يستأنف مطلقا. لا حتى لو طال قضاء الحاجه مده الخروج لا يستأنف، لانه قال يستأنف وقيل لا يستأنف مطلقا. يعني قيل ان طالت مده خروجه في قضاء الحاجه يستأنف، ودي لا يستأنف. وقيل لا يستأنف مطلقا، يعني لو خرج لغير قضاء الحاجه لا يستأنف. والصحيح لا، القول الاول ان خرج لغير قضاء الحاجه يستأنف، وان خرج لقضاء الحاجه لا يستأنف ولو طالت معه. نعم، لانه هو قالوا انه هيخرج ويعود ومنتوي المعوده فلا يستأنف. يعني لا، لكن هو صحيح انه لا، لو لقضاء الحاجه فقط او لما يكون مثلها. ولو نظر مده متتابعه فخرج لعذر لا يقطع التتابع. دي خلاص انتهينا بقى منها اللي هي قبل المده. طيب ماشي، ماشي. انا قيدناها في الشرح؟ بس انا لا، انا رجعت عدتها من اول وجديد وما قلتش بعد كده فيها. يعني الا ان يكون عازما على عوده غير تبعها. لا مش في الاولانيه، خلاص الاولانيه دي حاله معينه، انا رجعت قلت اقراها من الاول عشان كده ما جبتش فيها وخرج وعاد، لان هو تكلم هنا ما جابش سيره غير، لكن لو خرج وعاد احتاج للاستئناف. سواء بقى كان التبرد التبرد لان هو لم ينوي العوده. الفرق ولا ولما خرج لم ينوي العوده، لو نوى العوده قضاء الحاجه ماشي، غير قضاء الحاجه لا يجوز، لكن لو خرج بتقول نيه كانه قطع الاعتكاف اعتبروه، ده الفرق يعني لو انت اردته. لكن في اللي بعد كده المده، لو نوى الرجوع لقضاء بعد قضاء الحاجه يبقى لا يستأنف، لو نوى الرجوع ولكنه لغير قضاء الحاجه يستأنف، ولو نوى الرجوع وطالت المده لقضاء الحاجه لا يستأنف. ولو نظر مدة متتابعة، يعني هو نظر انه يعتكف ثلاثة ايام مثلا متتابعة، فخرج لعذر لا يقطع التتابع، لم يجب استئناف النية. يعني لو خرج لقضاء الحاجة هل لابد ان يستأنف لما يرجع؟ لا يجب، خلاص لا يجب، لان هي بتشمل المدة كلها النية. وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب، يعني وجب استئناف النية، استئناف النية مش استئناف الاعتكاف. يعني لو خرج لغير حاجة مثلا غسل الجنابة مش حاجة اللي هي الاحتياج لغير قضاء الحاجة كغسل الجنابة مثلا، قالوا يستأنف النية. قيل يستأنف النية انه يحتاج ان يستأنف النية مرة اخرى، لانه خرج عن العبادة بما عرض له. يعني لا يا حبيبي، دي هنا بس النية، ما تتلخبطوش. قال استئناف النية، لان ده في التتابع، احنا هنا في التتابع، لان هو قال ثلاث ايام مثلا متتابعة، خرج في النص لقضاء الحاجة هل يستأنف النية؟ قالوا لا. وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب، وهذا ليس الراجح طبعا في ذلك أيضا. طيب هذه مساله الخروج. قال وشرط المعتكف الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابه. هذه شروط المعتكف، لابد ان يكون مسلما، ومن يعمل مصالحات وهو مؤمن. لا، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى هو مؤمن. فلا كفران لسعيد. التقييد هنا انه عمل الصالح مع الايمان، فقالوا هنا لا يقبل من غير المسلم، غير المسلم. طبعا ادله على ذلك بيناها قبل ذلك. والعقل قالوا لا يصح من المجنون. المجنون لا يصح لانه مش من اهل العباده، كما انه لا يصح منه الصوم ولا يصح منه الاعتكاف ايضا. قالوا النقاء من الحيض. السكران ايضا لا يصح منه قياسا على المجنون. والمغمى عليه اصاله، مش اغمي عليه في الاعتكاف لانه ليس عنده نيه، والسكران ليس عنده نيه وقت ما انتوى. لكن بخلاف طبعا لو اغمي عليه داخل الاعتكاف سياتي الكلام فيه. والنقاء من عن الحيض، والنفاس يدخل مع الحيض، والجنابه طبعا لحرمه المكوس في المسجد للحائض والنفساء والجنب اصاله. ولو ارتد المعتكف او سكر بطل، بطل الاعتكاف في زمن الرده والسكر لانه خلاص خرج عن الاهليه في ذلك. والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع. المتتابع يعني لو كان ينتوي ثلاثه ايام وبعد يوم ارتد والعياذ بالله بطل كله، لانه نذر متتابع اصلا. او حدث انه سكر فكل هذا بطل كان متتابعا. طبعا لو كان مش ليس متتابع فليس لا يبطل، اللي صح منه قبل الردة يصح ايضا. ولو طرأ جنون او اغماء لم يبطل ما مضى ان لم يخرج. يعني هابر للرجل جن جنون مؤقتا اثناء الاعتكاف ولم يخرج من المسجد، او اغمي عليه واستطاع ان هم يبقوه في المسجد. اللي مضى من الاعتكاف لم يقطر إيه؟ ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف إن لم يخرج، إن لم يخرج مش يخرج، هو أصلا مغمى عليه لم يخرج. قال ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف، يعني هو لو أغمي عليه ساعتين ثلاثة ولم يخرج من المسجد يظل على اعتكافه، ويحسب أن الزمن لا يستأنف بذلك دون الجنون. فرق بين الجنون وبين الإغماء. ولو تذكرته في الصوم فرقنا، قلنا الجنون أصلا ليس عليه قضاء كمان وليس هو مطالب أصالة، فهي لا تصح من المجنون. لكن هنا قالوا لو أغمي عليه خلاص لا يحسب ذلك من الاعتكاف له دون الإغماء. وهنا لا، الجنون لا يحسب في الاعتكاف. المغمى عليه إذا لم يخرج من المسجد يحسب من الاعتكاف. قالوا أو الحيض وجب الخروج، يعني هي كانت امرأة معتكفة وحاضت الآن وجب الخروج لأن يحرم عليها. وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد، إذا تعذر أن يغتسل في المسجد. لا، المجنون لا يشترط خروجه، لا يشترط، لكن الحائض هو الذي لابد تخرج لأن يحرم مكثة في المسجد. والجنابة أيضا لابد أنه يغتسل، فإن استطاع الاغتسال في المسجد بضوابط يغتسل، وإن تعذر ويخرج للغسل لأنه لابد يغتسل. قال فإن أمكن جاز الخروج، وليس وجوبا عليه أن يغتسل في المسجد، لكن إن أمكن لأنه ممكن حتى يعني إن استطاع ويصون حرمة المسجد وغير ذلك يفعل، وإلا يخرج للاغتسال. يعني ولا يلزم الخروج للغسل، قال لذلك قال ولا يلزم، لا لا يلزم الخروج لأجل الغسل، له أن يغتسل في المسجد إذا استطاع، وإلا إذا لم يستطع يخرج للغسل يخرج. ولا ايش، فلو امكن جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابه، يعني الوقت اللي فيه حاضر هي افترض ان هي عليها نذر ان تصوم اسبوع تعتكف اسبوع واعتكفت ثلاثه ايام وحاضت، تخرج ثم ترجع تكمل الاربع ايام اللي عليها، لا يحسب. وزمن الجنابه ايضا كان يسير، لو يعني هو هاب ان هو انا ما عايزك انه علي ان يقضي، يعني هو لو قال انا انتبهوا للمسألة ان هو عليه نذر اعتكاف يوم، فدخل الساعة الثانية الساعة العاشرة صباحا، اليوم 24 ساعة لابد يخرج العاشرة ثاني يوم، لو خرج اجنب ليلا فخرج يغتسل فاخذ ساعة في الغسل، يبقى لابد لا يحسب الساعة دي من زمن الاعتكاف، عليه ان يزيد ساعة بعد من 10 ل 11، فلو لا يحسب زمن الحيض ولا الجناب. شيخ فو قال في خرج من باب الحيض ومسك الجنابه وجد الاستئناف. فين؟ في الصعيد اللي هو النقطة على الغيره والنظرة مدة الحيض. قال في نهايتي إن خرج من غير الحاجة ووصل الجنابه وجد الجنابه بيقول لم يجد الاستئناف. طب شيخ ده في التتابع، طلبت مننا في حالة التتابع إنه نظرة انه يعتكف ثلاثة ايام متتابعة، فخرج في المنتصف عشان هيك قالوا لي استأنف، خرج لوسط فين يا ماشي ولا نظر ممكن خرج لا استئناف يطيل ان خرج لغير الحاجة ولوسط النبأ. طب ده قيل يا حبيبي، احنا قلنا ان ده مضاعف القول دوت من المعتمد قلنا فوق، وده قول اللي قالوه غسل الجنابة وضعفنا قلنا ده المضاعف، قالوا انه يخرج وده في التتابع كمان مش في اللي احنا قلناه في التتابع، لكن هو قولي ليس بالمعتمد عندنا. طيب قال فصل، اذا نظر مدة متتابعة لزمه، يعني كما اشترط التتابع في الصوم قال انه هيصوم ثلاث ايام متتابعة، طب نظر اعتكاف ثلاثة ايام لابد من ذلك. قال والصحيح انه لا يجب التتابع بلا شرط. يعني ايش بلا شرط؟ يعني اذا لم يشترط التتابع يعني هب ثلاث ايام غير مفروض التتابع. قال انا اعتكف ثلاثه ايام نظر اعتكاف ويرجع يوم ثاني ما دام لم يشترط ثلاث ايام متتابعه يبقى لا يلزم التتابع، لكن علي ثلاثه ايام. قال انه لا يجب التتابع بلا شرط. ممكن يقول طيب انا ودع ان هو يعتكف اسبوع سبعة، يبقى علي ان يعتكف سبعة ايام لا يشترط فيها التتابع، عشرة ايام متفرق او مجتمع لا يشترط فيها، الا لو اشترط ان يكون متتابعا، ولو اشترط التفريق او لم يشترط اجزاه التتابع. يعني لو قال انا اصوم ثلاث ايام متفرقات لو تتابع يجزئ لانه افضل يعني ابراء للذمه، ولو تتابع يا خلاص يظل بالتتابع، ولو نظر يوما طبعا انا اصوم يوم اعتكف يوم انتبهوا لم يجوز تفريق ساعات، يعني اول لو قلنا يوم غير اليوم غير الاسبوع غير الشهر، قلنا في الاسبوع سبعه ايام فيفرق، طب هو قال لو يوم 24 ساعة روح النهاردة ساعتين يعتكف ويرجع بكرة ساعتين يعتكف ويرجع وبعدين ساعتين، قالوا لا أقل وحدة يوم، فلم قال يوم يبقى لابد يوم، لذلك هو قال هنا ولو نظر يوما لم يجز تفريق ساعاته، يعني مش أقل وحدة ساعة أقل وحدة يوم. أنا مش عايز إضافة على اللي أنا بقوله عشان أنا ابتديت يعني بلام أنتوا في كلامي واضح خلاص، مش أنا ما بقولش الكلام عشان تعيدوه لي أنتوا تاني، انت بتتكلم انت كمان عايز ايه قول لي بأي ترجيح حضرتك يا عم، مش مهم اي كلام، هم توقفونيش انا مش عايز اقف بدون داعي، ما هو انا كل ما هقف شويه هرجع عيد تاني نفس وابتدي ابص، مفيش داعي ولا توقفونيش ما دام مفيش داعي لذلك، ولو نذر يوما لن يجز تفريط ساعته. ليش؟ لان المفهوم من اليوم هو اليوم المتصل اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وجه ثاني عندنا يجوز انه يجعل الساعات كالايام، يعني يقسمها اصاله. وبعدهم قال لو نوى اليوم متتابعا لم يجزئه ان يفرق الساعات، لكن لو عليه كانه اعتبره اليوم متتابع كساعات متتابعه، وهذا كلها وجوه. ولو قال اليوم غير متتابع له ان يفرق الساعات، والصحيح هو القول الاول او الوجه الاول، لان اليوم هو اقل شيء ان هو لا يفرق فيه الساعات. ما لم قال يوما يبقى لابد ان ياتي به يوما. اما لو قال ساعه ده امر اخر. وانه لو عين مده كاسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء. يعني هو لو عين مده اسبوع وقال اسبوع متتابع، يعني الايام متتابعه، وفاته انه حدث انه لم يستطع ان يوقف التتابع، لازم في القضاء يقضي متتابع، لان هو هنا صرح بشرط التتابع في النذر، فلابد ان يعني. وان لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء. يعني لو ما تعرضش قال اسبوع ولم يتعرض للتتابع يقضي، اي ولم يستطع ان ياتي به متتابعا فلا يحتاج انه يتعرض للتتابع. واذا ذكر اللي هو النادر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الاصل. انتبهوا لهذه المساله لان هي عندنا ايضا فيها توسع شويه المذهب، ودي اللي بتبقى منفذ عندنا في رمضان لبعض الاخوه، وان كان هنا سنبين لانه بيقول ايش. واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض، يعني قال انا نذرت اعتكاف اسبوع بشرط ان مثلا اخرج او مثلا لزياره الطبيب وارجع لتوصيل كذا وارجع، اشترط قال وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الاصل. ليش؟ قالوا ان الاعتكاف النذر سيلزمه بما الزم نفسه، فلو هو الزم نفسه انه يعتكف اسبوع الا بشرط كذا فقالوا يجوز له ذلك. والبعض قال لا، لا يصح، لان الاشتراط هنا انتبهوا بقى دي المساله اللي هي بناخدها في الشروط ساعات في البيوع، يقول لك ده شرط مخالف لمقتضى العقد، فقالوا مقتضى الاعتكاف اللبس في اللبس في المسجد، فكانه لو اشترط الخروج مثلا كما لو شرط الخروج للجماع مثلا. طبعا لو قال الخروج للجماع لا يصح لانه هيفسد البتاع، هيفسد الاعتكاف. طب لو غير ذلك بعدين قال ان اصل الاعتكاف اللبس، فلو اشترط الخروج يبقى منافي للمقتضى. والصحيح ان لو كان الشرط مما يفسد نعم هذا الذي لا يصح، لكن لو كان الشرط لو نذرا اصلا هو في نذره اشترط فهذا لا حرج فيه انه يصح فيه هذا الشرط كما قلنا. والزمان المصروف اليه اللي هو الزمان اللي اشترطه لا يجب تداركه ان عين المده كهذا الشهر. يعني لو اشترط قال والزمان المصروف اليه اللي هو الزمان اللي صرف في العرض اللي اشترطه لا يجب تداركه ان عين المده. لو قال انا نذر هذا الشهر وقال بشرط ان انا اخرج لكذا وكذا لعذر كذا وكذا، لو عين الشهر يبقى في هذا الشهر يطبق الشرط. قال والا فيجب. يعني ايش هو نذر؟ انتبه، لو قال انا نذرت ان اعتكف هذا الشهر بشرط ان انا اخرج، ان انا اخرج لعذر كذا، نذرت اعتكف هذا الشهر شوال بشرط او ان انا اخرج لعذر كذا، والفارق لو قال نذرت اعتكافي شهر بشرط ان انا اخرج لفعل كذا. الاولى لما عين الشهر استثني من الشهر العذر وقت العذر ولا يستأنف، يعني ما يعوضوش اقصد لانه عين الشهر. لكن في الثانيه لما قال نذرت اعتكف شهرا مع عذر الخروج لكذا فلابد ان يخرج وقت العذر من الشهر اللي هو الزم نفسه به لانه اطلق الشهر. فاهمين الفرق؟ طيب ايه بس والا لم يشترط يجب، يعني ما اشترطش اصلا بالله يعني لا لم يقترب فيجب وينقطع التتابع مش هو ما اشتربش اصلا قال والزمان المصروف اليه لا يجب تداركه ان عين المده كهذا الشهر والا فيجب وينقطع التتابع بخروج بلا عذر وينقطع التتابع بخروج ملهاش علاقه دي زياده على احنا بنقوله الان هو الان لو قال اعتكف هذا الشهر شهر شوال عين الشهر هو قال انا اعتكف هذا الشهر بشرط ان انا اخرج مثلا لعياده الطبيب وارجع يبقى هو الان الوقت اللي هخرج فيه لا يجب تعويضه لان هو بيقول ايه انا الشهر ده اللي انا هعتكف فيه بس هخرج من هذا الوقت عياده الطبيب مع خلاف عياده الطبيب عياده الطبيب انا لابد اعتكف في المسجد لانه قال هذا الشهر لكن لو قال انا نظرت اعتكف شهرا بشرط ان انا ممكن اخرج خلاله لعياده الطبيب الفرق ايه انه هنا الزم نفسه بشهرا مطلقا فلازم مده اعتكافه تكون كامله شهر 30 يوم لو خرج اي خروج يخرجه للطبيب مش محسوب يعوضه واضحه كده لان هو الزم نفسه بشهر على الاطلاق لكن هنا قال لا انا الشهر ده بس استثنيت من الشهر ده الوقت اللي فيه الطبيب ده فرق من الحاله الاولى والثانيه اللي هو بيتكلم عنها قال وينقطع التتابع بخروج بلا عذر يعني لو هو كان كما قلنا الان انه قال التتابع وخرج بلا عذر ينقطع هذا التتابع طيب ولا يضر اخراج بعض الاعضاء المعتكف الاصلي انه ما يخرجش من المسجد طبعا احنا قلنا المساله هذه في رمضان لان البعض يجي يقول لك انا بعتكف الليالي طبعا المذهب عندنا واسع في المساله دي ان انا اعتكفت الليالي وما اعتكفتش الايام ماشي انا اقول له انت اعتكفت الليالي لك ان تعتكف الليالي لكن هل هذا اعتكاف رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم هو ده المخرج الثاني يعني احنا لن نقول لك انت ما اعتكفتش اعتكفت الليله الوتريه وما اعتكفتش الليله الزوجيه او الشهر انا اقول له نعم لك اجر الاعتكاف لكن اعتكاف السنه اللي مثلا في رمضان في العشره ليالي 10 ايام كان اعتكافا كاملا ده بقى نقول له الفارق عشان احنا بندخل في الخناق كتير او يعني في الاشكاليه دي كتير اشترط كما تريد اذا كنت اشترطت انك تعتكف ليله ثم ليله ثم ليله اجر على ما نويت في اللبس لكن اعتكاف رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه يكون بدخول قبل غروب الليله 21 ويخرج بعد رؤيه هلال شوال على الصحيح هذا ما يسمى اعتكاف العشر الاخيره من رمضان الذي هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضر اخراج بعض الاعضاء ليش طيب القاعده بتقول ايه الفقهيه اصحاب القواعد يا استاذه يا اصحاب القواعد يكون متاخر يا استاذ ايمن واستاذه امل متاخر وكله طيب حضور اليوم استاذه مره يوم ايه اي يوم انت شكلك داخله غلط معانا النهارده هي طلعت كمان كتبتي عدم انسان الشيطان هو الشيطان نظر انت دخلت وخرجت وده مش درسك اصلا اللي دخلتي فيه هو الشيطان لخبط لك الجدول كله انا اريد القاعده حد قال القاعده خد بالك فين يا عم التابع بالاصل انت عم بتسمع القواعد بتاعتنا كلها ولا ايه ده مش التابع انا قال هنا ايش ولا يضر اخراج بعض الاعضاء حديث عائشه رضي الله عنها سلم اراد ان يرجل شعره وهي كانت حائضا قال فاخرج شعره قال كنت ارجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وانا حائض فاخرج راسه فقالوا اذا هنا النبي صلى الله عليه اخرج راسه ذلك هو بيقول لا يضر اخراج بعض الاعضاء اصاله طيب ايش القاعده ده مهم قوي على فكره طب هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ناولين الخمره قالت له اني حائض قال لا حيضتك ليست في يدك اي نفس القاعده لا كده كتير بقى انا جبتها ايه ده ايوه يا استاذ الجزء لا ياخذ حكم الكل شفتوا عشان انتوا مفيش اصول مفيش قواعد معانا الجزء صح الجزء لا ياخذ حكم الكل ذاك البقايا لان انا ايش قالت لو قال لو كان الكل ياخذ الجزء ياخذ حكم كل كان المعتكف خرج بدون حاجه، الترجيل ده مش حاجه، وكان هنا يخرج من المعتكف المفروض اصلا ما يخرجش من المسجد الا للحاجه. وكذلك في دخول يدها في مناوله الخمره ليس لدخول الحائط كدخول الحائط المسجد، ولا الخروج لقضاء الحاجه. يعني ايش؟ هو بيقول لا يضر، صح؟ ولا يضر اخراج بعض الاعضاء بينا، ولا الخروج لقضاء الحاجه لانه مستثنى، هذه ضروره. لكن طبعا الان اصبح عندنا الدورات في المساجد. طب يخرج دوره المسجد ويروح بقى البيت، وبعض الاخوه منعمين قوي، يعني تحس ان هو ايه، منعم مرفه، هو مرفه، وبعدين هو يعتكف وهو مش عايز يذكر الترفه اللي عنده، فاقول لك انا بيتي هنا يعني دقيقتين بالسياره، فيسيب المسجد وحمامات المسجد ويروح بقى يدخل في منزله وياخد حياته كلها هناك. نقول لا، تدخل يا استاذ دوره المسجد والمسجد، ولانه اذا كان الا بقى لو كان في مانع ميه مقطوعه في شيء كلام من ده نقول، لكن الصحيح انك انت الان لان انت بتخرج للضروره فايش. لكن هو ده لو موجود، لكن هو ان كان يعني لا يجب قاله، ولا يجب فعلها في غير داره، ولا يجب فعلها في غير داره ايش؟ نعم طبعا، ولا يجب فعلها في غير داره. قالوا يعني ولا يضر بعدها الا ان يفحش، عندي بضم الحاء، يفحش اسف، الا ان يفحش فيضر في الاصح. يعني هو طبعا قلنا لو ليس عنده قريب وراح للبعيد ممكن، لكن لو عنده اقرب، بعدهم قال انه عشان ما يروحش ويرجع كل شويه رايح جاي عايز يدخل الحمام تلاقي نص الوقت بتاع الاعتكاف هو في الطريق رايح جاي، دي مساله. فالمهم يعني ان هذه كلها ولا يجب فعلها في غير داره، لا قضاء الحاجه ان امكن. يعني هو عايز يقول لك لو كان داره جنب البيت جنب المسجد وفي حمام المسجد، هو يجب يدخل حمام المسجد اللي انا قلت، ولا ممكن يروح لو كان قريب؟ قال لك لو كان ممكن يروح، ده يجب عليه انه يفعل في السقايه، قصدي في دوره المسجد. لكن هو لو كان هيترك دي ويروح بقى مشوار ويرجع، وده زمن طويل، لكن لو كان قريبه لا حرج في ذلك. طيب ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه، ما لم يطل وقوفه. هنا طبعا عياده المريض هو الاصل طبعا ان هو في طريقه، لانه ورد النبي صلى الله عليه وسلم او عائشه قالت كنت لا ادخل البيت للحاجه والمريض فيه فما اسال عنه الا وانا ماره، عند مسلم الحديث. فدل ذلك على ان المعتكف ما يروحش يزور مريض، لا، لو كان في طريقه ممكن يسال عنه، ممكن يسال عنه و يقتصر على السلام فقط، كيف حالك وهو في طريقه صلاة. وأيضا ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض ومعتكف ولا يسأل عنه في طريقه ولا يعرج ليسأل عنه أو يعدل عن ما لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه. طيب ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج وبحيض إن طالت مدة الاعتكاف. يعني لو هو مرض واضطر انه يخرج بسبب المرض فهو يلحق بالمريض مساله الجنازه، انه لو صلى لو خرج لقضاء الحاجه فوجد في الطريق جنازه ولم ينتظر يصلي ام لا يصلي، ماذا يصلي عندنا؟ لأن الوقت صلاة يسيرة. يعني قال لو خرج لقضاء الحاجة هو بيصلي وجد جنازة، يوقف يصلي ولا ما يقف يصلي؟ حقيقة بعضهم قال لو تعينت يصلي عليه، لو لم تعين يعني من فرض كفاية فلا يصلي، يقضي الحاجة ويرجع الاعتكاف. والبعض عندنا قالوا يعني في المذهب إن لو كانت المسألة في طريقه ولن ينتظر، يعني هو في الطريق اليوم بيكبروا بيصلوا الجنازة، وإن وقف صلى فلا حرج في ذلك، يعني حد الوقفة اليسيرة فقط اللي هي صلاة الناس قالوا يعني لا حرج في ذلك. ولا ينقطع التتابع بالمرض يحوج إلى الخروج، يعني إذا اضطر للخروج يخرج للمرض، واحد جاله طبعا في الرقبة وعنده صداع طيب او شيء يسير وقال لك انا خارج بقى اروح للدكتور واعمل، لا كده انت خلاص انت قطع الاتكاف. لكن لو مرض يحتاج جاله شيء ويحتاج انه يخرج، قالوا هنا لا حرج، لان الداعيه حاجه داعيه للخروج لقضاء الحاجه، فقاسوه على قضاء الحاجه، فهذا الوقت لا ينقطع. والبعض قال ينقطع التتابع، لكن هم قالوا الحقيقه انه لا ينقطع التتابع. هو في نظر من طلب انقطاع التتابع قوله قوي حتى لو كان يعني بغير عذر، يعني هو معذور، لكن قالوا ايضا هو لم يوفي بالزمن لو كان اعتكافا يعني نذرا، ولذلك قالوا ينقطع. لكن هنا قالوا عندنا انه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج، قصوه على قضاء الحاجه بذلك. وبحيض ان طالت مده الاعتكاف، يعني هو ايضا يعني كانوا قيدوا ان كان حتى الحيض، جاء المراه الحيض تخرج لابد ثم ترجع تكمل بعد ذلك ولا ينقطع ذلك. ان طالت حتى مده الاعتكاف، حتى كانت مده الاعتكاف طويله، فان كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الازهر. بس ما بعد 4 ايام ولا 3 7 ايام تكون 7 ايام وبعد كده تكمل. نعم 26 تستقبل مش تستقبل. نعم وبحيض ان طالت مده الاعتكاف، فان كانت حيث تخلو عنه انقطع في الازهر. هنا تبص الفرق ايش، هي لو كانت ناويه شهر او شهر ونص، المدة هذه معلومة أن المرأة لابد تستحيض فيها، هي نظرت اعتكاف شهر وهذه المدة لابد أن المرأة ستستحيض في الشهر غالبا، يعني غالب النساء، وأصبح هنا لابد لها من الخروج. فإن دخلت الاعتكاف في أي وقت لابد ستخرج، فخروجها لا يقطع. لكن لو مثلا طلبت نظرت اعتكاف 10 أيام، وهي يقصد هنا فإن كانت بحيث تخلو من 10 أيام، دي ممكن يأتي عليها وقت ان 10 ايام مش في حيض، فهو يقولون ايش، لا تعتكف في الوقت اللي هو تعلم ان 10 ايام فيه لا يكون في حيض. والا لو اعتكف في 10 ايام، هي كنت 10 ايام اعتكاف واعتكفت وجاء الحيض، ينقطع التتابع وترجع من اول تستأنف. ليه؟ قالوا لان المده دي قصيره، دخلوا منها الحيض غالبا، فكان عليها ان هي تقرر قبل ان تدخل الاعتكاف انها تبعد عن المده اللي فيها الحيض. فهمتم الفرق؟ طيب استحاضة ما تخلاش تخرج أصلا، الحيض اللي بيخرج انقطع في الأزهر، ولا بالخروج ناسيا على المذهب. لو خرج ناسيا نسي أنه هو في البتاع، بعض الناس بيجيبوا التليفون ياخذ المكالمة ويطلع على بره خالص، في ناس مشي على أول الشارع ورجع المكالمة خدته، خاصة بقى لو إيه حاجة في البيت جاياله، فهو بيخرج عن كل شيء أصلا، فده كده الله يعينه، ده أصلا إيه. ولا بخروج المؤذن الراتب الى مناره منفصل عن المسجد الاذان في الاصح، يعني بعض كان طبعا هذا مش موجود الان، لكن ممكن تجد بعض البلدان المناره منفصله وبالتالي يخرج الى المسجد ليرتفع عن المناره ليؤذن، فهذا لا يبطل اعتكافه لو كان هو متولي اعتكاف. نعم ويجب قضاء اوقات الخروج بالاعذار الا اوقات قضاء الحاجه، يبقى كل وقت خرج بعذر لابد يقضيه إلا قضاء الحاجة فقط عندنا، وإلا وقت قضاء الحاجة فقط هو، لأنه هو أصلا مش ممكن يقضي، يعني قالوا لأنه هم قالوا وقت الأعذار غير معتكف فيه، وهو نظر الاعتكاف في هذا الوقت، فعليه أن يقضي إلا أوقات الحاجة، لأن الاعتكاف مستمر فيه، الاعتكاف مستمر فيه، فقالوا هنا هذا الوقت لا يعني لان حكم الاعتكاف منسحب على هذا الوقت اللي فيه قضاء الحاجه، يعني الخروج اللي هو المرض المسجد والخروج اللي هو المريض، كل هذه الاوقات ان كان اشترط ايام معينه للاعتكاف لابد يعوض ذلك لو قال على ذلك، يعني مثلا لو الساعه خرب يعوض الساعه دي، ما ده انا قلت ما دام بغير قضاء الحاجه. طيب انا الحمد لله اول خلصت، طبعا مش هندخل الحج النهاردة الحمد لله عشان نستقبل، فضل انت مكسوف من ايه؟ مش فاهم حاجة. هو التبرير مكشوف منه احنا بطلنا يعني عايز اقول لك هو زيه زي اي كتاب هناخده يعني هو مفيش فيه هو هو فين الكتاب ورجوني طيب امال ايه طيب امال هو بيقول بعده ليه هنبدا نكتب بعد الحكمه معلش ده انت رايح فين يا عم بعد كده معاملات من عاد بس انا استغربت انت بتقول ايه كتاب البيع بعد ذلك طب في اسئله حاضر احط الشاحن بس صغير هي لو نوت الاعتكاف شهر قالوا لابد ان المرأة في خلال شهر بيأتيها الحيض غالبا يعني وبالتالي لو جاءها الحيض خلاص هتخرج وترجع تكمل معذورة ما عندناش نقول لها انك ارجعي عيدي تاني كل شويه ما كل مره تيجي تعيد هجرها الحيض هتعمل الشهر منين الا مقطع فقالوا هنا لان مده الاعتكاف اطول ولابد ان يتخللها حيض فلابد ان وقت الحيض تخرج وترجع تكمل ما نقولهاش عيدي لكن لو كان وقت زمن الاعتكاف اللي هي نويته اقل من وقت الحيض مثلا يبقى هنا ما تدخل الحيض فيه لو جال الحيض هتضطر تخرج ترجع تعيد مره اللي احنا ما امتحناش فيه هو في زكاه ال 121 في كل بعد كده كل 121 ولا في المواشي ايه 121 دي في الابل في كل 121 ثلاثه لبون صح بنات كده قال كل 40 بنت لبون يعني زياده على يعني لما تبقى مثلا 161 هتزيد تبقى اربع بنات لبون في كل 40 يعني من 120 ل 140 من 121 ل 140 نعم من 121 ل 140 من 121 بتزيد 40 عليها يبقى 161 لا لما يصل لل 160 يبقى عليه الرابعه يعني هو من 121 عليه الثالثه تمام يفضل كده لغايه ال 160 يبتدي بقى اول ما يوصل من الرابعه الوقص ده مش محسوب بنسموه الوقص تمام السؤال الثاني في زكاه بيع اسمه ده عروض التجاره لو هو متاجر في المواشي هيخرج زكاه المواشي وبعد كده يخرج زكاه عروض التجاره لا خلاص بقى لو عروض تجاره ما انقلبت من مواشي لعروض تجاره تمام لو كانت هو طبعا احنا اتكلمنا فيها يخرج مواشي ولا يخرج عروض تجاره قلنا فيها تخيير هل يخرجها مواشي ام يخرجها عروض تجاره يعني هو يخرج واحده عموما لو سؤالك يخرج واحده بس ارجع بقى للتفصيل فيها طب احنا كده مش هنمتحن يعني ولا ايه الوقت خلاص السوم طبعا المواشي السوم بس هو ممكن تكون سوم وعروض تجاره ممكن يشتريه عشان يبيعها ممكن السوم هو احنا غلبنا تقريبا فيها لا زكاة النص ان هم قالوا زكاة المواشي جاء فيها النص والثانية فيها خلاف فقالوا نقدم اللي فيها النص عن اللي فيها الخلاف فبالتالي اخذها نعم في اسئلة على المجموعة تفضلوا نعم بالنسبة اليوم اليوم طيب اي لا يعني ما اقصدش ان انا حولته انت تقصد لما انا قلت نظر يوم وليله لو نظر يوم بس خلاص انت حسب انا كنت بقول في مثال لما قلت انه نظر انه يعتكف يوم كامل يعني اقصد يوم وليله يعني هو يعني من 10 يرجع 10 ده المثال انا قلته فبالتالي الوقت ده هيعوضه لكن لو قال النهار فقط خلاص بس لو هو طبعا محتاج ياكل ومفيش اكل هيروح يجيب يشتري اكل ويرجع هيقاس، لكن لو استطاع طبعا يجيب اكل جوه خلاص او حد. وما يعمل له خب ولا يعمل له اي حاجه كده خباء ولا شيء يعني، هي طبعا يروح، ما هو المساجد بقت كبيره دلوقتي يعني هيطلع فين؟ طيب يروح في البيت ويرجع ولا ايه؟ لا طبعا، ما ده بقى لا يعني يعمل له مكان يقعد ياكل فيه يعني، هيروح ياكل في البيت بقى، يتصحر في البيت ويفطر في البيت، ما يقعد في البيت بقى هو عاوز كده يعني. يعني مش، وبعدين يعني مش يعني هو بياكل مع عموم المسلمين مع المعتكفين في المسجد يعني، يعني ما فيش فيها بقى ماشي، بس ده لو كان لوحده، لكن لو كان مع الناس معتكف فما فيش حرج في المساله، او ممكن ياخد جنبه يعني وياكل فيه يعني، لا حرج فيه. انتوا بتسكتوني طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه في موضوع ال، طب احنا مش هنمتحن يا شباب ولا ده؟ احنا خلصنا كده الصوم والاعتكاف وبعدين طيب هنفضل ماشيين كده؟ دي انت معسر ولا حاجه؟ طبعا كده يتراكم علينا دلوقتي، دخل علينا صوم والاعتكاف، صوم خلص كده في الحج. لا يعني اعتكاف بسيط اليوم، لكن ما هو مع الصوم. طب يعني نحط الكاسه اسبوعين كمان مثلا للجد؟ لا ما عايزين نضبطها بس. لا ما هو مش مهم يوم الدرس، احنا بندي الامتحان لوحده بس. اسبوعين ثلاثة والله انا مش هكتر لك، مش هنزل لك كلمة وتطلع لك ثلاثة كفاية بقى، عشان يعني يبقى احنا كده خدنا كتير بصراحة. في الزكاة؟ لا في الزكاة، في الزكاة، في الزكاة ما تخافش. لا لا والله الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ويوم الخميس ان شاء الله في درس السيره باذن الله تعالى، يوم الخميس في درس شرح كتاب الفصول سيره الرسول ابن كثير ان شاء الله على الساعه 6. وغدا درس البلوغ، بلوغ المرام، نسال الله التيسير فيه ان شاء الله. السلام عليكم. كل خمس لحظه شباب بس اخرج.